بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 18 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. النوع الرابع ما يأتي على 4 أوجه وهو 4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النوع الرابع ما يأتي على 4 أوجه وهو 4 ألفاظ، وهي: لولا، إن، أن، من. وكلامنا في هذه الحلقة سيقتصر بحول الله تعالى على معاني لولا. المعنى الأول من معاني لولا أنها تكون حرف امتناع لوجود. قال الناظم رحمه الله تعالى: حرف امتناع لوجود لولا، في نحو ذا لولا العيدا لاستعلى. وخصصت بالجملة الاسمية، أخبارها في غالب منوية. قوله ذا لولا العيدا لاستعلى، يعرب هذه الجملة: ذا مبتدأ وهو اسم إشارة، لولا حرف امتناع لوجود، أي حرف يدل على امتناع الاستعلاء لأجل وجود العيدة. والعيدة في هذه العبارة مبتدأ حذف خبره وجوبا تقديره موجودون، ولاستعلى اللام جواب لولا، واستعلى فعل ماض أي ارتفع. ومثل ذلك: لولا زيد لأكرمتك، حرف يدل على امتناع الإكرام لأجل وجود زيد. لولا زيد، أصل الكلام هكذا: لولا زيد موجود لأكرمتك، لكن الخبر هنا يجب حذفه، وقد سيأتي هذا، سيتحدث عنه الناظم رحمه الله. وتختص لولا الامتناعية بالدخول على الجمل الاسمية، ويعرب الاسم بعدها بالمبتدأ أبدا، وخبره يكون محذوفا وجوبا في غالب حالها. وغالب حالها هو ما علق فيه المنع بنفس المبتدأ، فإذا وجدنا المنع تعلق بنفس المبتدأ فهذا هو القسم الغالب، فهنا يجب حذف الخبر، كقوله تعالى: لولا أنتم لكنا مؤمنين. فأنتم مبتدأ حذف خبره وجوبا تقديره موجودون، فالمانع من كونهم مؤمنين هو وجود نفس المبتدأ. والقسم غير الغالب هو ما علق فيه المنع بوصف المبتدأ، ليس بالمبتدأ نفسه وإنما بوصفه، نحو: لولا زيد باك لضحكت. فهنا لا بد من ذكر الخبر، لا يجوز حذفه، لأن المنع علق بوصف المبتدأ لا بنفس المبتدأ، فلو حذف الخبر هنا لاختل المعنى. فالمانع من الضحك في قولنا لولا زيد باك لضحكت، المانع من الضحك في هذا المثال هو كون زيد باك لا نفس زيد، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله تعالى عنها هي بنت أبي بكر الصديق أم المؤمنين، إحدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت قبل الهجرة بمكة وتوفيت سنة 58 للهجرة. روت من الأحاديث النبوية 10 و200 و2000 من الأحاديث، منها 16 و300 حديث في الصحيحين. لولا قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. فقومك مبتدأ وحديث خبره، فالمانع من وقوع الجواب هو بناء البيت على قواعد إبراهيم، هذا هو الجواب. المانع من بناء البيت على قواعد إبراهيم هو وصف القوم بأنهم حديث عهد بكفر، لا نفس القوم، وصفهم بأنهم حديث عهد بالكفر ليس نفس القوم. ومن ذلك لولا أنصار زيد حموه لهلك، فزيد مبتدأ وحموه جملة خبرية، وهذا الخبر هنا في هذا المثال بالذات يجوز ذكره ويجوز حذفه. لولا زيد حموه، لأنه هذا اللفظ حموه الذي هو خبر جملة خبرية، معنى حموه يفهم من قوله أنصار، لولا أنصار زيد حموه، إذ من شأن الأنصار الحماية. فسواء ذكرناها أو حذفناها، سواء قلنا لولا أنصار زيد حموه لهلك، أو قلنا لولا أنصار زيد لهلك، لأن لفظة حموه تفهم من الأنصار، لأن دور الأنصار هو الحماية. الوجه الثاني من وجوه لولا أنها تكون حرف تحضيض أو عرض. قال الناظم رحمه الله تعالى: وحرف تحضيض وعرض يطلب بعنف أو لطف مع لا تستحب. لولا يقال فيها تارة حرف تحضيض، ومعنى التحضيض طلب الفعل بعنف وإلحاح وإزعاج، كقوله تعالى: لولا تستغفرون الله. هنا الله تعالى يحث العباد على الاستغفار، يحثهم. وكقوله: لولا أنزل عليه ملك، كل لولا هنا للتحضيض، وتكون تارة للعرض، والعرض هو طلب الفعل برفق، نحو قوله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب. ومن ذلك قولك: لولا تنزل عندنا فتصيب خيرا. وتدخل لولا التي للتحضيض والتي للعرض على المضارع، لأن معناهما الطلب، ومضمون الجملة الفعلية حادث متجدد فيتعلق به الطلب بخلاف الجملة الاسمية. المعنى الثالث أنها تكون حرف توبيخ. قال الناظم: وحرف توبيخ مع الماضي. التوبيخ مصدر وبخه، أي عيره بفعله القبيح، ويدخل على الجملة الفعلية المبدوءة بالفعل الماضي، نحو قوله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهل لا نصرهم. ومثل ذلك قوله تعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أي هل لا جاءوا. فلولا هنا للتوبيخ. الوجه الرابع أنها تكون حرف استفهام بمعنى هل، وحرف نفي بمعنى لم. قال الناظم: وتم معنى بها استفهام هل ونفي لم. ترد لولا للاستفهام بمنزلة هل عند الهروي، نحو: لولا أخرتني إلى أجل قريب، فلولا هنا على قول الهروي حرف استفهام بمعنى هل، ومثل ذلك قوله تعالى لولا أنزل عليه ملك، وترد للنفي كلم عند الهروي أيضا كقوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت أي لم تكن قرية آمنت. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ردا على الهروي: والحق أن العرض والتحضيض في أمثلة استفهامها غير خفي، فالتحقيق أن العرض والتحضيض في الأمثلة التي مثل بها الهروي لكونها حرف استفهام غير خفي بل جلي وواضح. وقال الناظم: ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم. ونفيها التوبيخ أيضا يفهم، لكن معنى النفي منه يلزم. ويظهر التوبيخ أيضا ويفهم فيما مثل به الهروي لكونها حرف نفي، ومعنى النفي يلزم من التوبيخ إذا اقترن بالفعل الماضي الذي يشعر بعدم الوقوع، وعدم الوقوع هو معنى النفي. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الأربعاء 18 من شهر جمادى الأخيرة سنة 39,400 للهجرة، الموافق 7 من شهر مارس سنة 18,2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.